بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعوني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: ورطن إليهم بالفارسية: وأنتم غير محمودين، فإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا: ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: لا. قال: فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهدوا إليهم. قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وحديث سلمان رضي الله عنه حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. وسمعت محمدا يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان رضي الله عنه لأنه لم يدرك علي رضي الله عنه، وسلمان مات قبل علي رضي الله عنهما، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يدعوهم، يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم. وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى. وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدع، لا يقاتل العدو حتى يدعوا، إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أبواب السير تتضمن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعلق بالغزو من أحكام، ومنها هذا الحديث، حديث أبي البختري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أرسل سرية أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. حديث سلمان مع انقطاعه هو حديث حسن، وحديث بريدة في صحيح مسلم، وهو أنهم يدعون إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وفي هذا دليل بين على أن الأصل هو الدعوة إلى الله، الأصل هو الدعوة إلى الله، ولهذا المدينة فتحت بالعلم، المدينة فتحت بالعلم ولم تفتح بالقتال. وفيه أيضا التنبيه على أن المسلمين لا يقاتلون إلا من رفض دعوة ونشر دعوة الإسلام والانضواء تحت رواء المسلمين، وإلا فإنه كما قال شيخ الإسلام فإن القتال الجهاد ضرورة، الجهاد يعني القتال ضرورة ليس غاية، الجهاد القتال ليس غاية وإنما هو ضرورة ووسيلة، وسيلة. والأصل هو الدعوة إلى الله، لهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يذهب إلى خيبر أمره أن يدعوه، قال له عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويأتي التفصيل في فيما يتعلق بتبييت الكفار قال: باب حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزاني عن أبيه رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث حسن غريب، وهو حديث ابن عيينة. باب في البيات والغارات. قال: باب في البيات والغارات. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاهم ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلتهم، فلما رأوه قالوا: محمد. وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار كلاهما قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة هذا حديث حسن صحيح. وحديث حميد عن أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش. الحديث اللي قبل حديث أنس، كان حديث كان الصلاة أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم نعم نعم نعم. أما حديث أنس فقد رواه البخاري ومسلم، الحديث الذي قبله حديث جيد، وهكذا الحديث الذي بعده، وفيه التنبيه على أن الدعوة لابد أن تصل إلى الناس قبل قتاله. ولهذا النبي ينتظر في الليل عليه الصلاة والسلام، فإن أصبح وسمع أذانا فإنه يكف عن قتالهم، وإلا فإنه يقاتلهم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التنبيه في قول سمع أذانا إلى أنه قد بلغتهم الدعوة، إلى أنه قد بلغتهم الدعوة. وإذن هذا أمر لا بد منه، لا بد من إيش؟ لا بد من ببلوغ الدعوة إلى الناس قبل قتاله. وأما قوله أقام بعرصتهم ثلاثة، يعني أنه إذا انتصر عليهم عليه الصلاة والسلام فإنه يقيم في ذلك المكان ثلاث ليالي عليه الصلاة والسلام، لإظهار يعني عزة الإسلام وقوته وذلة الكفر والكافرين، ثم يمضي عليه الصلاة والسلام بعد أن يرتب ما يتعلق بهذا المكان وإمارته. فهذه الأحاديث تدل على ما تقدم، وأنه وأيضا حديث أنس يدل على أن الأذان فرض كفاية، على أن الأذان فرض كفاية على المسلمين لا بد منه، وأن الأذان من أعظم شعائر الإسلام. لهذا قال أهل العلم: وترك أهل قرية الأذان قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام على تركه. وفي حديث عند أحمد وأهل السنن: ما من ثلاثة في بدو أو قال حضر ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال: باب في التحريق والتخريب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. من حديث التحريق في القرآن الكريم وفي الصحيحين، وهو قول تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله. والذي يظهر لي والله أعلم أن ذاك كان خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه وحي من الله نكاية باليهود، وأيضا زجرا لغيرهم. فلذلك قطع النبي عليه الصلاة والسلام نخلهم وأمر بقطعه نكاية لهم وإظهار خزيهم وهوانهم وذلهم. ومما يدل على أن هذا خاص بالنبي قوله تعالى: ما قطعتم من لين أو تركتموها قائمة بتناصر فبإذن الله. ولهذا أبو بكر بعد النبي كان ينهى عن هذا الأمر. إذن هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. ومع ذلك لو رأى إمام المسلمين بعد ذلك في القتال فعل شيء من ذلك أو نحو ذلك إن كان فيه مصلحة للمسلمين فهو يفعله، إن رأى أن هذا فيه خير للإسلام والمسلمين. إنما ما فعل في خيبر إنما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى بإذن الله، أي بوحي من الله، بوحي من الله. نعم. قال باب ما جاء في الغنيمة. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. أسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية، وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا حديث حسن صحيح. أول مشهر الذي قبله إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم. من هو الصحابي؟ صحابي أبي أمامة. اللي بعده الصحابي من هو؟ اللي بعده هو الصحابي أبو هريرة. نعم، حديث أبو هريرة بالصحيحين، وحديث جابر كذلك بالصحيح، وإحلال الغنائم أو تحليلها هو خاص بهذه الأمة، أما الأمم قبلها فكانوا إذا غنموا جمعوها وجاءت نار من السماء فأكلتها. قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذن هذا من خصائص هذه خصائص أمة محمد الغنائم، أنها تحل لهم الغنائم، بل تحل لهم نساؤهم ورجالهم، نساؤهم تكون سبايا ويسترق رجالهم. هذا كله بعد الدعوة، كله بعد الدعوة أو التخيير، كل هذا بعد الدعوة والتخيير. هذا إذا كانوا أهل كتاب أو لهم شبهة كتاب فإنهم يدعون، أما الوثنيون فليس لهم إلا الإسلام، إما القتال وإما الإسلام. نعم. قال باب ما جاء في سهم الخيل. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة كلاهما قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم، قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. قسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر فذكر نحوه. وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه رضي الله عنهم. وحديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. لا. هذا بالنسبة لحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم، وهذا بالنسبة لي للغنائم، يعني إذا قسمت الغنائم وهي أسهم، فإن من كان معه فرس فإنه يأخذ ثلاثة أسهم، سهمان الفرس وسهم له، وذلك لأن نكايته في العدو أعظم من نكاية من كان يقاتل على رجليه، ولذلك قسم له النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسهم. وفي هذا تشجيع للمسلمين أن يبذلوا أموالهم في سبيل الله، وذلك بالقتال على الخيل ونحوها من المركوبات التي هي من أسباب النصر، كما قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا فيه من المصالح القوة، وفيه الإرهاب للعدو، وفيه الإرهاب للعدو، إن العدو إذا رأى المسلمين عندهم هذه الخيول وهذه المراكب فإنه يهابهم ويرهبهم. نعم. قال: باب ما جاء في السرايا. قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد، كلهم قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4,000، ولا يغلب 12,000، نعم، ولا يغلب 12,000 من قلة. هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني كان الترمذي يميل إلى تضعيفه من جهة الإسناد، والأظهر والله أعلم أنه حديث حسن وله طرق يشد بعضها بعضا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير السرايا 400، وخير الجيوش 4,000، ولن يغلب 12,000 من قلة. فهذا فيه يعني السرايا هي التي تبعث في مهام خاصة إلى أماكن محدودة، والجيوش هي التي تقاتل، على مستوى أعظم وأكبر من السرايا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولن يغلب 12,000 من قلة، إشارة إلى أن هذا العدد كاف في هزيمة الأعداء، كاف في هزيمة الأعداء، وفيه التنبيه يعني على أن المسلمين لابد أن يكون عندهم تنظيم عسكري، لابد أن يكون عندهم تنظيم عسكري، يعني الجهاد له شروط من شروطها الإعداد العسكري، وقبل الإعداد العسكري يكون هناك الإعداد الإيماني. الإعداد الإيماني، وش هو الإعداد الإيماني؟ أولا التوحيد، والتوحيد سبب لماذا؟ سبب لوحدة الصف ووحدة الكلمة والاجتماع على الإمام، والاجتماع على الإمام. إذا لم تتوفر هذه الأمور ما يقوم الجهاد، ما في جهاد. إذا ما توفرت هذه الأمور، يعني الاجتماع، وحدة العقيدة ووحدة الجماعة، إذا لم تتوفر فإنه لا يمكن أن ينجح ويفلح الجهاد. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا يمكن يكون صفا كأنهم بنيان مرصوص إلا مع وحدة العقيدة. إذا صار هناك عقيدة واحدة ثم أيضا إيش؟ وحدة الكلمة والاجتماع على إمام، والاجتماع على إمام. والسرايا مأخوذة من قوله تبارك وتعالى، الأخ يسأل وش السرايا، من قوله تبارك وتعالى والليل إذا إيش؟ يسري، لأنها تمضي، تذهب بالليل، السرايا تذهب وتهاجم الأعداء بالليل، لأن هذا يكون أسهل لغنيمة الأعداء. المقصود عندنا يا إخوان، إذا لابد في الجهاد في سبيل الله أولا من الإعداد الإيماني، ولهذا قال أبو الدرداء كما سيأتينا، قال في البخاري هذا أبو الدرداء، قال إنما تنصرون على أعدائكم بأعمالكم. انتبه، تنصرون على أعدائكم بإيش؟ بأعمالكم، يعني بالدين، بالدين. إذن ينبغي أن يكون الهدف من الجهاد والقتال واضح والغاية واضحة. ما هو الهدف والغاية من الجهاد؟ هو قول ما جاء في المتفق عليه عن النبي عليه السلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إيش؟ لا إله إلا الله. إذن الغاية من الجهاد هو دعوة الناس إلى التوحيد، دخول الناس في الإسلام، ليست الغاية لا توسع إمبراطوري ولا إمبريالي كما هي حالة الغرب، ولا الغاية من ذلك أيضا إيش؟ ولا الغاية من ذلك مجرد فتح البلاد، ولا الغاية العظمى والكبرى من الجهاد في سبيل الله أنه رحمة بالناس للدخول في الإسلام، للدخول في عبادة الله دون عبادة الشيطان. لهذا جاء في الحديث إن من الناس من يدخل الجنة بالسلاسل، يدخل الجنة يعني في أول أمره يؤسر ثم يسلم، هذا قوله يدخل الجنة. إذن عندنا، إذن لابد أولا من الإعداد إيش؟ الإعداد الإيماني وما يترتب عليه، ثم بعد ذلك لابد من الإعداد العسكري، لابد من الإعداد العسكري. ولهذا لم يشرع القتال في مكة، قتال لم يشرع إلا بعدما هاجر النبي إلى المدينة وصار في جماعة وصار في وحدة العقيدة وحدة في في في السبيل والمنهاج، ووحدة في الإمامة. ولهذا قال سعيد المسيب رضي الله عنه: لا جماعة إلا بإمام، لا دين، قال لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة، لا إمام إلا بطاعة. فهذا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبشرا إلى هذا الأول، الشرط الأول، وهو وحدة العقيدة والكلمة والصف والاجتماع. قال للنبي، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، من لما كيف حصل التأليف بين قلوب؟ بالوحي، بالوحي النازل. لما اجتمعوا هذا على هذا الوحي، اجتمعوا على هذا القرآن وعلى هذه العقيدة، تآلفت قلوبهم. ما يمكن تأتلف القلوب إلا بوحدة العقيدة وما ولوازمها، وحدة العقيدة ولازم. ثم بعد ذلك لا بد من الإعداد، لا بد من الإعداد العسكري. يعني ما أشار القرآن إليه بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لا بد من هذا، ما في جهاد قبل ذلك، لا يوجد جهاد. ولهذا لم يشرع الجهاد في مكة، وإنما شرع في المدينة لما توفرت أسبابه، لما توفرت أسبابه. نعم. قال باب من يعطى الفيء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي الباب عن أنس وأم عطية رضي الله عنهما: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. قال: حدثنا بذلك علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا. ومعنى قوله: ويحذين من الغنيمة، يقول: يردخ لهن بشيء من الغنيمة، يعطين شيئا. حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن المرأة لا سهم لها، لأنها لا تقاتل ولا تؤمر بالقتال. ولهذا لما قالت: يا رسول الله، يعني أن الرجال ذهبوا بالخيل يقاتلون، فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هكذا رواه البخاري: عليكن جهاد لا قتال فيه. فالمرأة، نعم، لو صاحبت المرأة وكانت يعني في ما يسمى في المساندة، تساند وتداوي الجرحى، فإنه يرضخ لها. يعني يرضخ لها، وش ما يرضخ لها؟ يعني تعطى شيئا مكافأة لمساهمتها في هذا الغزو، أو مساهمتها في هذا، ولكن لا سهم لها. لكن إيش؟ ايش معنى السهم؟ يعني لو طلع مثلا اخذنا غنائم مثلا 100 بعير قد يسهم للواحد 10 بعارين او 12 بعير على حسب ان كان فارسا او كان راجلا مثلا. المرأة لا يسهم لها بذلك وانما تعطى شيئا من الغنيمة مكافأة لها لانها لا تقاتل ولا تؤمر بالقتال. لا لنا باب هل يسهم العبد؟ إيه وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.